حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يقوم من الصلاة ولا يتوضأ. وهو حديث صحيح مجموع طرقه، وإن كان البيهقي رحمه الله يضعف هذا ويقول أن الحديث ضعيف من جميع طرقه، لكن سبحان الله أين هو من قاعدة أن الحديث ضعيف أقوى كذا الطرق؟ فلماذا؟ لأنه مخالف المهبط، مع أن له فضلا كبيرا في زمن السنة وخدمة كتب الإمام الشافعي كما هو معروف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.